طب يا ريت تنبهونا لما اللقط يسقط. ثواني إن شاء الله والشيخ يكون موجود معانا إن شاء الله. ثواني وإن شاء الله الشيخ يكون موجود معانا. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، وبعد. فرش سورة البقرة بيت 454 في الشاطبية. ويسكن بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. طبعا اسكنوا بارئكم ويأمركم له لمين؟ هشام، ولا له عايد على البيت الذي قبله؟ البيت الذي قبله يقول ويقبل الأولى الناس دون حاجز وعدنا جميعا دون مآلف حالا. ويسكن بارئكم ويأمركم له، يقصد حلا أبو عمرو، لكن قال له. طب ما كان يقول حلا، يعني بدل ما يعمل لبس ان له دي ممكن تبقى تلبس لهشام. ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، ما برضه يقول حالا، يأمرهم أيضا وتأمرهم حالا. إيه المشكلة؟ إن تلا دي توهم إن هو مش من التلاوة، إن هو دور الكساء. طيب وبعدين؟ يبقى هنا في هذه الكلمات له أبو عمرو له الإسكان، وفيه وجه للدوري بالاختلاس، والاختلاس اللي تم بثلثي حركة الحرف بحيث يكون المنطوق من الحركة أكثر من المحذوف منها، والاختلاس يعني الإخفاء، هما بمعنى واحد. ويقابل الإخفاء والاختلاس الروم، والروم هو الاتيان ببعض الحركة بحيث يكون الثابت منها أقل من المحذوف. يبقى السوسي ليس له الإسكان في بارئكم يأمركم يأمرهم تأمرهم وينصركم ويشعركم. وطبعا كله على أصل بقى في الإبدال والدوري، يبقى له الإسكان والاختلاس. أما من الطيبة فقال بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم. سكن أو اختلس حلا والخلف طب، سكن او اختلس على ابو عمرو والخلط طب. يبقى طب الودوري له 3 اوجه: اتمام الحركه كحفص والاسكان والاختلاس. اما السوسي فله الاسكان والاختلاس في هذه الكلمات، والاسكان تخفيفا لتوالي الحركات، وطبعا الاختلاس اخفاء الحركه كما قلنا، والاختلاس يرادف الاخفاء ويقابلهما الروم. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وفيها وفي الاعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاه كم، وضرب عم بالاعراف ونون الغير لا تضم واكسر فاه. فالطيبة قال يغفر مدى أنس هنا كم. يعني خلاصة الكلام إن يغفر لكم خطاياكم المدنيان نافع أبو جعفر، تغفر لكم خطاياكم ابن عامر، والباقي نغفر لكم. المسألة إن اليهود طبعا قوم يجادلون، وكأنهم لما قال لهم الله قولوا حط أي حط عنا ذنوبنا، قال يا رب تغفر الذنوب؟ طب افترض ذنوب صغيرة ممكن تغفرها، هل يغفر لكم خطاياكم؟ طب افترض ذنوب كبيرة، هل تغفر لكم خطاياكم؟ فالتأليس التكثير. طب افرض ذنوب عظيم، هل نغفر لكم خطاياكم؟ دون العظمة العظيم يغفر الذنب العظيم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم امنتم. فجاءت الـ3 قراءات كانهم قالوا وهذا هو الرد، او كان الله وضع هذه القراءات لتكون جاهزه للرد عليه فلا يسالون او ما يدور في خلدهم. المهم ان كلامي مبني على دلاله الالفاظ. التانيث ياتي في اللغة للتكثير، تقول هذا عالم، هذا أعلم، هذا الأعلم، هذا علامة. فإذا يغفر لكم خطاياكم بالتذكير للتقليل. يعني سأل النبي من يأتي من كنا بفحش، ما قالش تأتي ليه؟ لأن التذكير للتقليل، فالمفروض الفحشة من نساء النبي قليلة. لكن عندما تكلم على الصلاح فقال تعمل صالحا. فالتأنيث للتكثير. فكأن لو في ذنوب صغيرة يغفر لكم خطاياكم، طب ذنوب كبيرة تغفر لكم خطاياكم، طب ذنوب عظيمة نغفر لكم خطاياكم. الـ3 قراءات حلوا المشكلة. ثم قال رحمه الله الشاطبي: وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع أبدلا، وقالوا في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي يا أشدد مبدلا، وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ ووزعا وقوفا في السواكن فصلا، وضم لباقيه حمزة وقفه بواو وحفص وقفا ثم موصلا. يعني أبدل القراء السبعة إلا نافع الهمزة يا في لفظ النبي سواء مفرد أو جمع النبيين، وهذا من نبأ عن على وارتفع، وهذا من نبأ قالوا نبأ عظيم، أو ده لغات إبدال الهمز وتحقيق الهمز. وهذا الباب كله باب النبي والنبوءة بالهمز لنافع وحده منفرد، كل غير نافع أبدلا، يبقى كل حقق الهمز النبي، ونافع أبدل الهمز قال النبي، كل غير نافع أبدل يبقى نافع لم يبدل حقق الهمز. ومثلها النبيون او النبيين او النبوءه او انبياء وهكذا. وهي لغات العرب اللي يعني الهمز وعدمه لغات ولهجات عربيه، والذي حافظ عليها هو القران الكريم. ثم قال: وقالون في الاحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا، وكان عليه ان يقول وصلا أما إذا وقف ليس له إلا الهم على أصله، كان يقول مثلا وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء أبدل موصلا، انتهت الحكاية. طبعا للنبي إن أراد هيبقى فيها همزتين مكسورتين متتاليتين، فلقالون فيها تسهيل الهمزة الايه الاولى، فربما تلتبس بالنبيه ان من النباهة، وده لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، برضو قالون هيسهل الهمزة الاولى فتلتبس بيوت النبيه الا من النباهة، فكلاهما في الاحزاب قالون في الموضعين دول ابدل كحفص، وقرأ للنبي إن أراد، وقرأ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وهذا الكلام وصل فقط، لكن إذا وقف يرجع الأصل ويهمز، ولكن الشيخ الشاطبي لم يشر إنه هذا في الوصل، فأوهم إن هو إيه يفعل ذلك في الحالين وسطا وقفا، وكان عليه ان يقول وقالون في الاحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء ابدل موصلا، وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، يعني السبعه الى نافع قرأوا بهمزه مكسوره بعد الباء في لفظ والصابئين في البقره والحج، وهمزه مضمومه بعد الباء والصابئون في الايه سوره العقود او المائده، وقرا نافع بترك الهمز الصابون الصابين. طبعا معه ابو جعفر في الدر. ثم قال وهدوا وقوفا في السواكن فصلا وضم لباقيهم، وحمزه وقفوه بواو وحفص واقفا ثم موصلا، يعني هدوا وقوفا حمزه يقراها هزء وقفاء لكن وصلا ومع خلف العاشر، وباقي القراء عدا حفص يبدل يقرأ حفص كفوا وهزوا، باقي القراء غير حمزة وخلف العاشر يقرؤون هزوا وكفوا ومعهم يعقوب مع حمزة وخلف العاشر بالإسكان هزء كفأ، باقي القراء بالضم الزاي والفاء، وحفص طبعا بيبدل ويقرا بضم الزاي والفاء هزوا كفوا، لكن حمزه اذا وقف يقرا بالتخفيف القياسي ان حرك عن سكون فنقولي هزا كفا، والتخفيف الرسمي يحذف الايه الهمزه فتبقى صورتها واو، وهو يسكن الزاي والفاء فيقرا هز وكفوا كالعوام، هذا اسم التخفيف الرسمي. وطبعا كان المفروض يوضح ما يقولش حمزه وقفوه بواو، لان حمزه اذا وقف يقرا كفى وهزى بالنقد وله هز وكف و، اما حفص فيبدل في الحالين هز وكف و، والهمز واثبات الهمز وتحقيق الهمز هذه لهجات عربيه، والذي يهمز غالبا البدء والحضر غالبا ما يبدلون الهمز، البدو يهمزون، والناس للناس من بدو وحضرة بعض لبعض وإلا مشعور خدم. قال رحمه الله ابن الجزري يغفر مدى أنس هنا كم وضرب عم بالعراق ونون الغير لا تضم واكسر فاهم وأبدلا وأبدلا إيه عد حفص وحده اللي يبدل وأبدلا عد هزوا مع كفؤا هزوا سكن ضم فتى كفؤا فتى ظن يبقى اللي هيبدل هزوا وكفوا حفص وحده وفتى حمزة وخلف يسكن مع الهمز حزء كفء وفي كفء يزيد يعقوب كفء بالإسكان الفاء وباقي القراء بيضم ازاي والفاء هزوء كفء مع الهمز وطبعا ما تعرضش الحمزة في الوقف لكن احنا ذكروا في وقف حمزة وهشام فله النقل هزا كفى وله حذف الهمز هز وكف وكالعوام وطبعا هو اتى بالقيد سكن ضم فتى كف ان فتى ظن هذا يسكن هذا يضم هز كف هذا يسكن حمزه وخلف ويعقوب في يزيد في كف اما الباقي سكن ضم يقول كف هز مع الهمز والذي يبدل وحده وأبدلا عود حفص فقط يقرأ هزوا وكفوا ثم استطرد ابن الجزري فقال الأذن أذن تلو والسح تتلن الفتى كسى يعني الأذن بسكون الضم الأذن بالأذن من أتلو نافع طبعا كله على أصله يعني ورش الوزن بلوزن في المائدة 45 ثم قال والسحت أتلو نلفة كثى طبعا والأذن بالمعرفة بالأل وأذن اللي هي المنكرة زي يقول وقل هو أذن قل أذن خير سورة التوبة وكأن في أذنيه وقرأ في لقمان كان الزال نافع يعني كل أذن في القرآن فقبل أذن أذن قتله يبقى نافع بإيه بيسكن الزال في المعرف والمنكر والسحت أذن الفتى كسى السحت أتلو نل فتن كثى هيسكن الحاء أتلو نافع نل أو نل عاصم فتى حمزة وخلف كثى ابن عامر يبقى الباقي تقول السحت ثم قال والقدس نكر دم القدس سكن الدال من القدس حيث وقع والكاف من نك إلى شيء نكر من سكن دم ابن كثير والقدس نكر دم وثلثي لابتاء ثلثي الليل ولبسة من اختلط الظلام ولبست عن الأمر خلطت عن الأمر فالذي سكن ثلثي الليل هشام والباقي بالضم ثلثي لبسة هشام ثلثي باقي القراء ثم قال عقبة نهن فتى عقبة سورة الكهف نهن فتى عاصم وحمزة وخلف قرأ عقبة كحفص والباقي عقبة بالضم ثم قال وعربا في صفا عربا أطرابا حمزة وخلف العاشر وشعبة قرأ عربا والباقي عربا وممكن ده مفرد ده جمع وممكن الضم والإسكان تخفيفا أو هي لغات وعرب جمع عرب اللي هي تتكلم بكلام طيب يعني المرأة في الآخرة من صلح من أبيهم وأزواجه، تروح معاك بس صالحة، مش هتروح بالكلام الذي كانت تقوله في الدنيا. عربا في الواقعة حمزة وخلف العاشر وشعبة، عرباء، والباقي عرباء. خطوات إذ هد خلف صفة حفاء، خطوات الذي سكن الطاء نافع والبزي خلف وشعبة وحمزة وخلف وأبو عمرو. إذ هد خلف صفة حفاء والباقي يضم خطوات. ثم قال ورسلونا معهم وكم وسبع لنا حز، يعني سكن السين من رس لنا ورس لهم ورس لكم حيث أتى، والباء من سبع لنا سورة إبراهيم العنكبوت الذي سكن السين في رسلنا وهم وكم وسبع لنا أبو عمرو حز. ثم قال جرف للخلف صفة منى، الذي سكن الراء بتاعت جرف جرف هارف بتاعت التوب هشام بخلفه للخلف صفة منى شعبة حمزة وخلف وابن زكوان ومنى يعني قصد. والأكل أكل إذ دنا، الأكل وأكل حيث جاءت الذي سكن إذ دنا نافع ابن كثير، وأكلها شغل أتى حبر الذي سكن أكلها وتأتي أكلها شغل أتى حبر، وشغل أيضا نافع وابن كثير وابن عمرو اللي سكن الكاف أكلها، واللي سكن شغل أتى حبر، والباقي بالضم. ثم قال وخشب حط رها، يعني خشب اللي في المنافقون أبو عمرو كساء وقنبل بخلفه بالإسكان البيت الذي بعده. وخشب حط رها زيت خلف، الخلاف بين الاسكان والحركة، وطبعا هو حدد الحركة سكن ضم. ثم قال نذرا حفظ صاحب، نذرا في المرسلات أبو عمرو حمزة كساو خلف وحفص عذرا أو نذرا، والباقي نذرا بالضم. وهنا نبدأ يعني هنا الكلام ننتهي على إسكان الضم. ثم قال واعكسها، يعني الأحرف التي تأتي بعد ذلك بضم السكون، واعكسها رعب الرعب رم كم سوى، رعب الرعب رم كم سوى، يبقى رم الكسائي وابن عامر وابو جعفر ويعقوب رعب، والرعب والرعب ده جاب القرآن خمس مرات أربعة معرفة وواحدة نكرة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سورة العمران غزوة أحد، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الأنفال غزوة بدر، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا الأحزاب، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم وأيدي المؤمنين، والنكره ولم يلت منهم رعبا. فدلوقتي هنضم عكسها رعب الرعب رم كم سوا رم الكسائي وكان ابن عامر وسوا ابو جعفر يعقوب بالضم. ثم قال رحما كسا ثوى رحما في الكهف ابن عامر وابو جعفر ويعقوب كسا ثوى بايه بضم رحما والباقي بايه بالاسكان. وجزءا صفر جزءا طبعا وجزء جزء مقسوم في الحج وجزءا في سورة البقرة وسورة الزخرف. فالذي يضم منفرد شعبة جزء جزء مقسوم شعبة منفرد. وطبعا ابو جعفر له فيها ايه جزء وطبعا حمزه له فيها ايه جزء وقف. ثم قال رحمه الله روح من كسى ثوى وجزءا صفر وعذر نو شرط وكيف عسر اليسر ثق وخلف خط بالذروي. يعني ايه احنا قلنا جزءا وجزء شعبة ضم الذال وجزء طبعا ابو جعفر وبعدين العذرا او شرا. عذرا في المرسلات روح وعذرا او قيدها باو احترازا من قد بلغت من لدني عذرا في الكهف مثلا فلو لا خلاف في اسكانه. ثم قال وكيف عسر اليسر ثق وخلف خط بالذروي. يعني ايه كيف عسر اليسر اللي هيضم السين عسر ويسر ابو جعفر واحد واختلف عن عيسى في حرف الذريات يعني فالجريات يسرى يسرى. واذا قال وخلف خط بالذروي وعذر انه شرط شرط عليه بكذا وانشرط واشترط شرط بالتحريك العلامه يبقى عسر ويسر في كل القرآن بيضم أبو جعفر وخلفه خط بالذروي فالجاريات إيه؟ يسرى يسرى. ثم قال سحقا ذق وخلفا رمخالا. فسحقا لأصحاب السعير في الملك ابن جماز وبخلاف عن الكسائي وابن وردان ثم قال سحقا ذق وخلفا رمخلا قربه جد. قربه جد سورة التوبة ورش من طريقيه جد طبعا لدى الاصول يروى الاصباني قالوا لكن الان من اول ايات الزوائد الاصباني قالوا ثم قال سحق الذق وخلف الرمخلة قربة جد نكرا ثوى صن إذ ملا. نكرا جت ثلاث مرات اثنين في الكهف واحدة في الطلاق نقرا سوا صن اذ ملا ابو جعفر ويعقوب وشعبة ونافع وابن زكوان بايه نقرا بضم والباقي بالاسكان نقرا. وطبعا ساق كل ده في موضوع واحد رعاية الاختصار وعون على الاستحضار. وطبعا الضم والاسكان ايه لغات. ثم قال الشاطبي رحمه الله وبالغيب عما تعملون هنا دون هنا دنا وغيبك في الثاني الى صفوه دلا. يعني ابن كثير قرأ وما الله بغافل عما تعملون اللي بعده أفتطمعون بالغيب يعملون وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني الى صفوه دلا. الى صفوه دلا نافع وشعبه بن كثير قرأ وما الله بغافل عما تعملون الذي بعده اولئك الذين بياء الغيبه والغير بتاع الخطاب. هنا قال ابن الجذري رحمه الله ما يعملون دم وثان الصفا ظل ظل دنا. ما يعملون دم وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون يقراها وما الله بغافل عما يعملون وهو الاول قراه على الغيب كما لفظ به ابن كثير. وطبعا نوجه الغيب هنحمله على ما قبله فذبحوها وما كادوا يفعلون وعلى ما بعد ان يؤمنوا لكم. ما يعملون ذم وثان الصفا ظل دنا. الثاني اللي هو عما تعملون اولئك الذين اي 85 والثاني من هذه الصوره بالغيب نافع وشعبة وخلف ويعقوب ابن كثير. ويوم القيامة يردون وعلى ما بعده نحو أولئك الذين اشتروا والباقي بالخطاب حملا على ما بعده وما قبله كما تقدم. ثم قال باب الأماني خففة أمنيته والرفع والجر أسكنة ثبت. طبعا هي متشكلة كده بس هي غلط. ألقى الشيطان في أمنيته فيقرأ أمنيته. باب الأماني يعني كل ما جاء من باب الأماني. وطبعا أول موضع معانا إلا أماني في البقرة وتلك أمانيهم في البقرة أيضا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب النساء وفي أمنيته بالحج اللي خفف أبو جعفر حيث وقعت والباقي شدد وهي لغات. ولكن ابن الجذري أشار قال والرفع والجر أسكنة ثبت. يعني المرفوع المجرور تسكن لانه يصير منقوصا فلا يظهر فيه علامه رفع ولا جر. وصل همزه اسكنه للضروره ووصل والجر اسكنه ضروره شعريه. يبقى نستفاد حاجه ان لو في رفع يبقى في اسكان. يبقى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم. اما الرفع لباقي القراء تلك أمانيهم. أيضا في الرفع وردكم الأماني وردكم الأماني يو فهو يقف عليها بالإيه؟ بالتخفيف الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذا في الجر ليس بأمانيكم مجرورة تسكن لكن الباقي بيشدد تلك أمانيهم وردكم الأماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لكن ابن الجزر أشار والرفع الجر أسكنها سبت. أبو جعفر حالة الرفع حالة الجر سك، لكن في النظم لا، الأمانية وإن هم الأمانية وإن هم إلا يظنون، لكن في الباقي في الجر والرفع لابد من الإسكان. ثم قال الشاطبي رحمه الله: خطيئة التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شيع دخلنا، يعني سبعة إلا نافع وحطت به خطيئته بالتوحيد بالإفراد، يبقى قرأت نافع بالجمع. طب أنه جمع فيهم هو بالتوحيد خطيئته، لكن الجمع بتاعها ايه؟ خطايا وخطيئات. فأوهم. ثم قال بنفرة: خطيئة التوحيد، هل التوحيد خطيئة؟ طبعا لا. فلو قال كما قال ابن الجزري خطيئاته جمع استنى لخرج من المطب. خطيئاته جمع استنى، فطبعا لازم نراعي المسألة. وحصل به خطيئاته نافع أبو جعفر إذ ثنى. وطبعا حدد الايه الخطيئات ملحق بجمع ما الثاني. وحصل به خطيئاته نافع وحده اللي بيجمع، ومعاه ابو جعفر نافع من الشطبيه، ومعاه ابو جعفر من الدره ومن الطيب. ثم قال: لا يعبدون دم رضا مخففة تظاهرون مع تعريب كفى. لا يعبدون دم رضا يعني لا يعبدون إلا الله، آية 83 قراب الغيب ابن كثير وحمزة والكسائي. لا يعبدون ذم رضا وخففة تظاهرون مع تحريم الكفى. كفى الكوفيون هيعملوا ايه؟ تظاهرون وتظاهر مع تحريم، وان تظاهر الله وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. تظاهرون اصلها تتظاهرون، فمن حذف التاء خفف، ومن أضغم التاء في الظاء شدد وخفف أيضا. تظاهرون مع تحريم إيه؟ كفى. يبقى فيها إيه؟ تتظاهرون، تحذف التاء تظاهرون، كفيون الباقي تظاهرون، والأصل فيها تتظاهرون. وإذا قال تظاهرون مع تحريم لا يعبدون دون رضا وخففها تظاهرون مع تحريم كفى. طبعا الشاطبي قال: ولا يعبدون الغيب شائع دخلنا، لا يعبدون الا الله بالغيب حمزه وكسائي وابن كثير، والباقي بالخطاب. والخطاب والغيبه التفات، ودخلولا يعني داخلك في امورك. وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا. حمزه الكسائي: قل الناس حسنا. وتظاهرون الضاء خفف ثابتا، وعنهم لدى التحريم ايضا تحلل. اصلا تتظاهرون، فالكوفيون اقراها تظاهرون وتظاهرا، والباقي تظاهرون تظاهرا. طبعا الطيبة اللي يعبدون دم رضا وخفيفة تظهرون مع تحريم الكفة حسن فضم مسك النوى حز عم دال أسرى فشا تفدو تفاد رد زلل نال مدى. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. فهل في أي استفسار أو أي اعتراض أو أي اقتراح أو إن شاء الله تدخلوا وتقرؤون بإذن الله. بارك الله فيكم ووفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال او استفسار او اعتراض يكتبه او يقوله ويلا ابتدوا ان شاء الله. الاخوات لوحدها والاخوة لوحدها. يلا يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لو اراد حد يقرأ يتحول الى سكايبين.